نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من دمشق، وباعثها جمع من أخواتنا هنا، هن من رضا وسيم يم. أخواتنا عرضنا جزءا كبيرا من أسئلتهن في حلقة النظر من حلقات هذا البرنامج، وبقي لهن بعض الأسئلة في هذا اللقاء. يسألن أولا عن أخذ المال من الزوج بين عينه بعد الطلب منه ورفضه الإعطاء، رغم أنه يكون معه المال، هل يجوز الأخذ حينئذ أم لا؟ حيث أننا سمعنا من أحد الأفاضل أن ذلك جائز بقدر الحاجة. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب نفقة الزوجة ونفقة الأولاد الذين لا يكتسبون، أوجب نفقتهم على والدهم وعلى أزواجهن. فإذا قام الزوج بالواجب أو الوالد قام بالواجب نحو أولاده، فأنفق عليهم ما يكفيهم من طعام وشراب وكسوة ومسكن، فإنه لا يجوز الأخذ من ماله إلا بإذنه. أما إذا حصل تقصير في النفقة الواجبة عليه وغفرت زوجته بماله، فلها أن تأخذ قدر ما يكفيها ويكفي أولادها. بالمعروف غير الإسراف، بقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته هند من عتبة رضي الله عنها أن زوجها أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نام الشخص وكان صائما في رمضان أو في غيره يستيقظ ويجب على نفسه أثرا من ذنب سواء كان ذكرا أو أنثى، هل بطل صيامه؟ لماذا يجب عليه حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. الصيام لا يبطل بالاحتلام، الحمد لله، لأنه لا يبطل بالجنابة. أما الاحتلام فإن هنا لا يبطل الصيام، لأنه بغير اختيار الصائم عليه الاغتسال، الاغتسال من الجنابة وصيامه صحيح والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يقول محمد الأحمد العبار، يقول بعض الناس لا يصلون إلا في شهر رمضان فقط، هل صلاتهم مقبولة وهل صيامهم مقبول؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا فرض الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات على طول السنة بل على طول العمر، فليست الصلاة مقبولة في رمضان فقط، وإنما هي مقبولة في اليوم والليلة خمس مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعيهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا واجب على كل مسلم أن يصلي الفرائض الخمس في كل يوم وليلة، وغدا يصليها مع الجماعة في المسجد، وتصلى في وقتها الذي وقته الله لها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يكون الرجل مسلم ولا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك، فإن ترك الصلاة متعمدا فهو كافر سواء جحد وجوبها أو لم يجحد، إن كان جاحد لوجوبها فلا خلاف في كفره، وإن كان مقرا بوجوبها وتركها تكاسلا فهو كافر على الصحيح وقول العلماء. فالذي لا يصلي إلا في رمضان صلاته غير مقبولة، وهو على غير دين الإسلام، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحافظ على الصلوات الخمس في جميع السنة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فلا بد من المحافظة على الصلوات، فلا بد من المداومة عليها في كل العمر من حين يبلغ الإنسان سن التكليف إلى أن يتوفاه الله، لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله ثابتا ويصلي على حسب حاله. ومما يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال ما يزيد العقل ما أن الله فرضها على المسافر وعلى المقيم وعلى الصحيح وعلى المريض وعلى الآمن وعلى الخارف، كل يصلي على حسب حاله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم، هل يجوز للرجل أن يصلي وهو مكشوف الرأس؟ أما يقول يجوز للرجل أن يصلي وهو مكشوف الرأس، ولكن كونه يتجمل باللباس أفضل، لأن فالواجب في الصلاة الذي هو شرط لصحته ستر العورة. ستر العورة هو ما بين السرة والركبة، هذه عورة الرجل. يدعني إلى ما يرى الوجوب ستر الكتفين أو أحدهما، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. على كل حال الركن الشرط في صحة الصلاة هو ستر العورة، ما زاد عن ذلك فإنه مستحب. أما ذلك تغطية رأس الرجل، لأن هذا أجمل وأحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز للرجل أن يصلي وهو ملثم الوجه وكذلك المرأة؟ جزاكم الله خيرا. يكره الوثام، يكره أن يتلثم الإنسان في الصلاة، كما نص على ذلك العلم، إلا من حاجة، إذا كان محتاج إلى الوثام فلا بأس ولا كراهة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم في الله أم عبد الله. أم عبد الله تقول عن نفسها: من امرأة مؤمنة آمن مدرسة وعندي 3 أطفال وليس لدي أحد يساعدني في المنزل بعد عودتي من المدرسة، وعندما أعمل كثيرا في بعض الأحيان أشعر بألم طويل في رجلي حيث لدي في رجلي عرق تسمى بالدوابي، وكذلك لا أستطيع الصلاة وأنا واقفا من كثرة الألم، أضطر للصلاة وأنا جالسة، وحتى عندما كنت حامل بأطفالي 3 كان الطبيب يمنعني من الحركة لأن حملي صعب، وكنت أتناول الحديد المثبتة للحمل، وكنت أتناول الإبر كذلك، وكنت أصلي وأنا جالسة، هل صلاتي صحيحة ومقبولة بإذن الله أم أن علي إثم ولا تجوز صلاتي؟ جزاكم الله خيرا. أما النافلة تصح من الجالس طورا كان يستطيع القيام، وله النصف الأجر القائم، وأما الفريضة فإن القيام ركن من أركانها فلا بد من القيام، لقوله تعالى: يقول لله قانتين. إلا إذا مرض وصار لا يستطيع القيام فإنه يصلي جالسا ويقوم بركوعه وسجوده، إذا كان لا يستطيع السجود أولا. قوله صلى الله عليه وسلم: للمريض صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا، فليه رجلاه إلى القبلة. ولكن السائلة ذكرت أن هذا الألم ينشأ من أنها تخرج من عمل وظيفي ثم ترجع وتقوم بعمل البيت، وهذا لا شك أنه تعب باهظ، هل اقتصرت على عمل بيتها إذا كان لها ما يكفيها من زوجها؟ إذا كان لها زوج هذا قائم بالنفقة وإنما هي تعمل طمعا في المال والزيادة من المال، فهذه تقتصر على عمل البيت والحمل للولادة الحمد لله. أما إذا كانت مضطرة من عمل لأنه ليس هناك من يعينها ويعين أولادها فإنها تعلم، لكن الالتزام بالأحكام الشرعية والحجاب وعدم الاختلاط، أن يكون عملها في مجال النساء تعمل من حاجة، وإذا كانت لا تستطيع القيام من الألم الذي يلم بها نتيجة لتعبها في العمل الذي تحتاج إليه وتلتهي له فهي معذورة الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، تقول شيخ صالح: زوجي رجل صالح لم يلتزم، يصلي ويصوم ويداوم دائما على قراءة القرآن الكريم، وهو رجل طيب لا يؤذي أحدا، بل على العكس هو الذي يتعرض للأذى من الآخرين، ولكن الشيخ لديه عادة شرب السجاير، هل هذا محرم وينقص من أعماله وحسناته؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن شرب الدخان محرم لأنه ضرر محض، يعني أنه لا فائدة منه للإنسان، فلا يسمن ولا يغني من دواء، وإنما هو عادة سيئة، ولأنه يربط الإنسان بالإدمان فلا يصبر عنه، بل وأنه ينفذ المال من غير فائدة تعود على الإنسان، بل العكس ينفذ المال فيما هو مضرة ومرض فتاك بجسمه. أين ذهبت عقول العقلاء؟ يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، إنما هو العلائق القبيحة التقليد الأعمى وغياب العقل والتفكير الصحيح. فالواجب على من ابتلي بشرب الدخان أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده وأن يترك الدخان. شرب الدخان معصية ومحرم، لأنه ينقص من أجر من شربه لا شك، ويؤثره لأنه محرم. المحرم هو ما يعاقب فاعله، وما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا هو المحرم. فإذا فعله فعل المحرم فإنه يأثم وينقص بذلك أجره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: ما حكم من شرب أو أكل في نهار رمضان وهو من الصوم؟ هل يقضي يومه؟ أم كيف يتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا أكل أو شرب فهو صائم، فإن صومه صحيح رمضان ولا يؤاخذ بالنسيان. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لقوله صلى الله عليه وسلم: يغفر لأمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد آدم يسأل أيضا عن حكم قيام ليلة 27، هل يسبق عليه الإنسان في كل عام أو كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. يقول من الإنسان الاجتهاد في شهر رمضان عموما في القيام، صلاة التراويح مع الإمام مع الجماعة في كل ليلة من ليالي رمضان، وفي العشر الأواخر يزداد الاجتهاد في القيام، تطويل القيام، تهجد، هذا مطلوب من المسلم في جميع ليالي العشر المباركة. ولا يقتصر الإنسان على ليلة 27 أو ليلة 23 أو الليالي التي قيل إنها أرجح لتحري ليلة القدر، فلا يحرم نفسه بل يقوم جميع الشهر مع المسلمين. لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا صادف ليلة القدر وقامها حصل له أجرها زيادة على قيامه في شهر رمضان. قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، فهي زيادة في عمل المسلم، لكن لا يقتصر عليها لأنه أولا لا يدري لم ليلة بالتحديد، ربما تكون في غير الليلة التي ظن أنها ليلة القدر، ولأنه إذا اقتصر على ليلة القدر فاته قيام الشهر والأجر الذي فيه، فالمسلم لا يحرم نفسه من الثواب. ما قلنا ليالي رمضان مع المسلمين من أول الشهر إلى آخره ويزيد اجتهاده في العشر الأواخر تحريا ليلة القدر. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يتساءل سؤال يحكم إلى أكثر من وقت الشهر صالح، يقول: حينما يذهب الإنسان إلى مكة المكرمة خلال شهر رمضان ليجلس هناك أياما بالتعبد الخاص، فإنه يصرف تكاليف مالية كبيرة، فهل الأفضل الاقتصار على العمرة ثم الرجوع إلى بلده وصرف التكاليف المالية الأخرى في وجوه البلد أو لتعدي نفعها مع ظهور الحاجة إليها لصرفها في وجوه البلد الأخرى؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن العمرة في رمضان فيها فضل عظيم، وهي تعدل حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحة الحديث. ولا شك أن بقاء المسلم في مكة أيام رمضان ومجاورته واعتكافه في المسجد الحرام أن هذا أولى فيه فضل له، فصلاة واحدة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة إلى سواه من المساجد، لا شك في ذلك كله. طيب، ولكن إذا كان هناك محتاجين يعني فيهم حاجة إلى الصدقة والإعانة، فكونه يدفع تكاليف العمرة إلى المحتاجين أفضل من كونه يذهب إلى مكة للعمرة، لأن ذهابه إلى مكة للعمرة أجره قاصر عليه ونفعه قاصر عليه، أما إطعام المحتاجين والجائعين فهذا نفعه يتعدى، العمل الذي يتعدى نفعه أفضل من العمل الذي لا يتعدى نفعه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، حتى أفضل من كون الصلاة بمئة ألف صلاة في الصلاة. نعم، يضاعف الله الصدقة إلى صادفة محتاجا بنية صالحة يضاعفها أضعافا كثيرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فلا يعلم أجر الصدقة إذا صادفت محتاجا وكانت بنية صالحة للمتصدق لا يعلم ثوابها إلا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، كثير من الناس الرغبة، اسمح لي إذا قلت الرغبة، محض البقاء في مكة المكرمة وفي بيت الله الحرام وفي المسجد الحرام رغبة كبيرة جدا في الصالح، لا يغفلون عن هذه الأمور، ماذا يقال لهم؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الذهاب إلى مكة والإتيان بعمرة والجلوس في مكة من الفضائل العظيمة، ولكن نفع المحتاجين ودفع حاجة المعوزين وتنفيس الكرب عن المكروبين هذا مفضل. المسألة مسألة تهديد وترجيح، وإلا فكل أعمال صالحة، لكن الأعمال الصالحة تتفاضل وتترجح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، كثير من المسلمين لا يعرف المفاضلة بين الأعمال الصالحة، وحينئذ تجده يرغب في عمل معين ربما يكون مفضول ويغيب عن ذهنه العمل الفاضل، حول كتاب معين يحبب هذه المفاضلة بين الأعمال حتى يعود إليه المسلم. جزاكم الله خيرا. لا شك أن الكتب ولله الحمد التي تبين فضائل الأعمال كثيرة، منها كتب الحديث مثل كتاب التعريض والترهيب من حافظ المنذري، إلى مثل كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ النووي، مثل غيرها من كتب الحديث، فإنها تبين فضائل الأعمال من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا تأمل الإنسان آيات القرآن كالآية التي تلوناها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا الشرط في سبيل الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه حبة واحدة أنبتت 700 حبة. ثم قال والله يضاعف لمن يشاء، فقد يزيد التضعيف على 700، وهذا بحسب نية العامل وبحسب موقع العمل. لا شك أن الإنسان يتأمل قبل أن يقبل على عمل، يتأمل في فضله وفضل غيره ويرجح بين العملين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحبة كما أحد أشد أن يتحبى في الصلاة، للصلاة بمئة ألف صلاة معلم كنتم بي. لكن هذا 700 حبة، هذه لفة متعدد، نفعها متعدد درجة إلى الغرب، لأن 100 ألف صلاة هذه من عام فقط لا يتعدى لفوها من عام النفس. وقلنا إن هناك كتب تتحدث عن فضائل الأعمال، لكن كتب تتحدث عن المفاضلة بين الأعمال، بمعنى أن هذا العمل أفضل من هذا العمل، هذا بالتأمل. لا أعرف كتب من هذا النوع تفاضل بين الأعمال تبين، لكن هذا بالتأمل بالنصوص، تأمل في نصوص القرآن وهو النصوص النبوية، وطالعت كلام أهل العلم، وطالعت كلام أهل العلم في شروح هذه الآيات وهذه الأحاديث، ما الذي لا يستطيع أن من العوام الوصول إلى معرفة هذه الكتب والتفاسير والشروح عرف أن يسأل أهل العلم، فيقول أيها الأفضل إني أذهب للعمرة أو أنني أحج أي أنني أبذل هذا المال في نفع المسلمين المحتاجين. طيب. ما شاء الله من العلم. طيب. بعض الحجات اللي تجده يقول حجيت 30 مرة. وبعضهم أقل وبعضهم أكثر. لعملكم تقول شيخ صالح. هذا لا ينبغي أن الإنسان يعدد عمله. بالحجيت 40 50 حجيت كذا صليت كذا نوافل. لا ينبغي أن الإنسان يعدد عمله. لأنه هذا كان معجب بعمله. هل يسأل يعني عبد بعمله وإنما يخفيه من الله جل وعلا لا ينسى شيئا ولا يغيب عنه شيء يعلم ما تفعلون سبحانه وتعالى بل يعلم النيات المقاصد التي في القلوب ويقول سبحانه وتعالى لما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم. إذا نرى فضيلة الشيخ أن تعداد الحج إذا أن يصل إلى هذا الرقم لعل هناك وجوه من وجوه البر أو ما أن يعملها الإنسان دون هذا التكرار من الحج. هذا من ناحية. والناحية الثانية هو أن يكون عمله هذا يعبد الحج هذا لا يعجب بعمله وبنفسه من المستوى إن لا يدري هذا الحج كله صحيح وكله تام وأن يكون فيه خلل قد يكون فيه نقص قد لا يصح إلى غير ذلك من العوارض. الإنسان لا يزكي نفسه ولكن يعمل الأعمال يرجو من الله أن يتقبلها ويخفيها أيضا لا يتحدث بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم عودا إلى تداوم الأعمال في الصالح. ألا ترون أن هذا الموضوع جديرا بالبحث والجمع والتأمير يكون بين أيدي المسلمين حتى يعمل ما هو من الأعمال أفضل وأقرب إلى الطاعة وأقرب إلى القبول إن شاء الله تعالى. لا شك أن الولاية بذلك هو توجيه الناس في المصالح وفي الكتب نحو الأعمال وتفاعلها أن هذا أمر مهم ولعل في هذا من الكتب والرسائل ما يكفي عند البحث وعند المراجعة. لكنها قريبة من ذهن شخص صالح. أما إذا كانت في كتب معلم أو في كتاب معلم يكون في متمرن الأيدي لعل نشره يسهل بين الناس ولو بطريق التصوير معظم لا ينضبط هذا دائما. قد يختلف باختلاف الأوقات اختلاف الأحوال والأشخاص. قد يكون العمل فاضلا في حق هذا ويكون مفضولا في حق الآخر. فمثلا الإنسان العادي كونه يتصدق بالمال على المحتاجين أفضل من كونه يذهب إلى عمرة مستحبة. إذا رمى العمرة أيضا في وقتنا الحاضر في رمضان بالخصوص فيها زحام شديد والحج كذلك فيه زحام شديد وفيه مخاطرة وقد يكون فيه فتنة بمخالطة النساء وتعرض للفتنة في الطرقات في محلات الزحام وقد يكون فيه نحو أشد من ذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي العبادة على وجه المطلوب بسبب الضيق والزحمة لا يؤديها على وجه المطلوب. لا شك أن الأحوال تختلف والأزمنة تختلف والناس يختلفون لكن العالم الذي يحتاج إليه الناس في سفر بمصالح للناس يدعو ويرشد في مجمعات الناس ويستفتى لم يشك أن هذا هو أفضل من بقائه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.